أستغفر الله العظيم من كل ذنب عملته أو ناوى أعمله. حمل الندم بعد الذنوب مش قادر إن أتحمله. يمكن أموت ملحقش أتوب. سترك يا علام الغيوب. لو كنت ماشي طريق غلط امنعني عنه.